التحريم. ثاني بيقول له الرسول قال لا ضرر ولا ضرار، انت بتعرف ان الدخان مضر ولا لا؟ اذا هو صار في عنده دليل، لكن نحن بدنا مثل مسألة أمس هذا مع ال ويش اسمه هذا الليبي؟ أبو فراس الليبي. تضاربت عليه الأدلة وما قدر أن يستوعبها إلى أن استفتاء القلب إنما تتشابك وتتخالف وتدين به لنفس العالم، فحينئذ يستفتي قلبه وقلب المؤمن الصالح. ولكن هذا لا يعني أن الحكم خاص بالنسبة للعالم، كذلك عامة الناس، لكن بعد أن يقوم كل فرد منهم بواجبه من تحري الحق فيما اختلف فيه الناس، فإذا تشابكت وتخالفت عليه الأدلة أيضا، لأنه دليل العالم هو أن يرجع إلى الكتاب والسنة مباشرة، دليل من ليس بعالم يعود إلى أهل العلم كما نص الآية التي نرددها دائما. كما أن الأمور قد تختلف على العالم تختلف على من دونه من باب أولى، ففي مثل هذه الصورة يعود السائل ولو كان من عامة المسلمين يستفتي قلبه.